السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. ما الفرق بين العفريت والجن؟ أنا عفريت من الجن بس متعفرت. هل الذي يظهر للشخص هذا هو ما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم؟ السلام عليكم. نعم. هل التحسين الأفكار؟ لا شك. السلام عليكم. التحسين يصل. بارك الله فيك يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. اتفضل. الله يبارك في عمرك ومن أكرمك. وياكم. سيدنا والله إذا كان عندي سؤال بخصوص في المؤامرات. اتفضل. ثم الوالد الله يشفيه وعافيه اشترى من البنات نصفه. طيب. وده كان في حياة جدتي. ثم بعد ذلك توفت الجد الأول، وبعد كده توفى اثنين من البنات، بقى والدي وعمتي. طيب. نصيب الجدة؟ أيوه، يعني هو الجد الأول توفى وشاب الجد، فالتاني تفوز على يعني. أي بس أنا أسأل سؤال بس مختصر، الجدة ماتت وتركت من؟ تركت كلهم كانوا موجودين، ثم بعد وفاة الجدة اثنين من البنات توفوا. كلهم موجودين يبقى كلهم يرثون فيها. أبوك يرث مثل حظ الأنثيين. اثنين من البنات توفوا بعد حياة الجدة، بعد وفاة الجدة، وما يتمش توزيع الميراث بتاع الجدة عليهم. طيب المفترض تقوم الآن، كم تركت الجدة والبنتان لهما مثل الذكر؟ نصف بالضبط، البنتان لهما مثل الذكر. طيب في حالة أن البنتان اللي توفوا الورثة بتاعهم اللي ياخذوا النصيب بتاعهم؟ ورثتهما. آه نعم، يأخذ المواريث أمها الأم. تمام، يعني الميراث بتاع الجدة يتوزع على الثلاث بنات عادي وعلى الوالد إن شاء الله. الثلاث بنات كن أحياء على قيد الحياة. هي بنت واحدة على قيد الحياة والوالد بس فقط لا غير. يا حبيبي أنا أسألك سؤال، يوم من ماتت الجدة. أي. أبوك موجود وأخواته. مظبوط. بارك الله فيك، عليهما عليهم جميعا توزعوا التركة. السلام عليكم. بارك الله فيك يا بنيتنا هدى حضرتك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. الله يحفظك شيخنا، والله إني أحبك في الله. أحبك الله. ماذا حب لك يا مولانا؟ ربنا يعلم. ربنا يجمعنا وياك في الفردوس يا رب والسامعين والسامعات. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يكرمك. ليا سؤال وليا طلب. اتفضل. لا مانع من ذلك. مفيش مانع من كده؟ نعم لا مانع من ذلك. شيخنا حضرتك تقبل دعوة للغدا شيخنا في بيتنا؟ انت في اي البلاد؟ القاهرة مناطق الخيرية. بعيد علي والله، يشرفني لكن صحتي لا تتحمل. عربية توصلت من عندك؟ مش حكاية عربية، حكاية الصحة لا تتحمل. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يثبتنا وإياك وكذلك. أحبكم الله جميعا. عبد العظيم الشيخ محمد طعيمة وفقه الله. السلام عليكم. نعم. بس شيخ تعرف ألبس على حكم أربع سنكتوسة هل ينحى؟ البنوك كلها سواء. بنوك كلها؟ البنوك كلها سواء. سواء البنوك كلها سواء. الله يلبنه كلها سواء. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد، مبروك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله. عندي سؤال لو تفضل. تفضلي. اليوم عندي موعد مع الطبيب الساعة وقت العصر وما فيش هناك مكان أصلي. ليه ما فيش مكان تصلي؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لماذا لا يجعل؟ بلد غربي يعني ما فيش مكان، كان مكان العيادة وجنبه هذا صيدلية. يعني ما في أي مكان في الأرض تصلي فيه؟ ممنوع؟ ما في، لأنه بلد غربي يعني ناس بتروح وبتيجي. ممكن أصلي هناك؟ ممكن تصلي هناك، ما المشكلة؟ الصلاة كاملة بالوقوف والسجود. طبعا ما المانع يعني؟ ما المانع يعني؟ إذا هل رؤية ناس رجال لك وأنت تصلين تبطل الصلاة؟ هذا هو سؤال. لا تبطل الصلاة طبعا، لا تبطلها. فأي جنب كده صلي. السلام عليكم. وياك وياك وياك يا أم عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لو سمعت يا شيخ، الوقت يعني والدتي ست كبيرة في السن واني هل يجوز لي ان انام مع معاها على فراش واحد ولا لا يجوز؟ لو تنام على فراش واحد ليه؟ ما الدنيا واسعة يعني، كبيرة السن ممكن تبول عليك حتى يعني، نام في مكان اخر. هي تحب، هي بتحب، هي حتى حب. لا لا لا لا لا، لا تفعل كده، لا تفعل، لا تفعل. بارك الله، الله يسلمك. تفضل. دلوقتي انت حضرتك مع مشهور دلوقتي في البيوت اللي الحمام الحوض بتاع الوضوء او بتاع الغسيل بيبقى في الحمام، هل يجوز الوضوء في الحمام؟ يجوز. بارك الله فيك يا مولاي. وفيك الله يحفظكم. سلام. بارك الله فيك يا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا يا اخ صلاح عبد الكريم، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم. هل تسمعون عن اللقاء الذي وجدوه ضد الكورونا؟ يقولون أن فيه ذهن الخنزير. إذا كان كذلك فما حكمه؟ بارك الله فيكم. إذا كان فيه خنزير لا تأخذ، إلا إذا كان يعني لأنه الاحتياطي مش مريض فلا تأخذه. إذا كان لقاح فيه خنزير لا تأخذ. السلام عليكم. بارك الله فيك محمد بن عبد الهادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ايوه. بعد بنطلب منا ان احنا نحط الصور في اوض الاطفال، صور خاصه بالكوم وجيري والبنات اللي هي يعني يعني ما في في الخلق مثلها يعني. كرتون مثلا؟ كرتون احيانا في موجود زيها في الحقيقه. والله لا انصحك بان تعمل في هذا الذي موجود زيها في الحقيقه. بارك الله فيك. السلام عليكم. محمد عثمان بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. انا بتسلم عليك والله وحشنا صوتك والله. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. ادلنا والله يا عم الشيخ. الله يوفقنا وياك ويسلمنا وياك. الله يحفظك يا عم الشيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. اهلا وسهلا صوتك والله يا عم الشيخ. الله يسعدنا وياك بالايمان والطاعة يا رب. السلام عليكم. الله يحفظك يا عم الشيخ. وياك والسلام. مرحبا الشيخ محمد مشالي حفظك الله وسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. يقول الله تعالى في كتابه العزيز قد يقوده ليس النصر على شيء. اي. كما تقول الله تعالى وقال فوليت وقال وليس نجفل وقال اليهود. قالت اليهود، قالت فئة اليهود. قالت فئة اليهود، جماعة اليهود. وهل كل اليهود قال ذلك من فئة معينة اليهود؟ أغلبهم، أغلبهم. أطلق الله لفظ الكل ورد الجزء. إيه؟ أطلق الله لفظ الكل ورد الجزء منهم. وارد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. ولكن قولوا أسلمنا. وقال الله تعالى من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. فإما أن تحمل على فئة من الأعراب هم بنو أسد كما ورد في بعض الطرق، وإما أن تحمل على الأغلب. ما الفرق فضل الشيخ بين عباد وعبيد؟ واحد عباد عبيد واحد. واختار الله سبحانه وتعالى لفظ يا عباد والمختار لفظ يا عبيد. الله يتكلم بما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا سيدنا كنت بسأل عن كتاب حضرتك النور السالم في شرح صحيح البخاري، هل هينزل في معرض الكتاب قريب؟ والله معرض الكتاب أجل لشهر 6، لكن إن شاء الله يعني نأمل ذلك الجزء الثاني إن شاء الله. إن شاء الله. طيب لو سمحت لو أنا هسجل مثلا كتاب لحضرتك مثلا على اليوتيوب، هل يشترط السؤال عموما هل يشترط إن أنا أستأذن صاحب الكتاب، ولا يجوز إن أنا أستخدمه في قراءته مثلا على اليوتيوب مباشرة، أو لنفع المسلمين وتسهيل قراءته للناس، أو لو أحد أعمى مثلا أو كده؟ هل في ضرر عائد على صاحب الكتاب؟ يعني احيانا بعض الناس ما بيحطش حقنش وبعضهم بيحط. خلاص اللي يعني لو استلم عن حضرتك سجل مثلا التسهيل التأويل التنزيل. لا لي انا يعني لي انا كتابي التسهيل التأويل التنزيل. لا لا افعل ما شئت الله يكرمك مع كتابي تسهيل التأويل التنزيل، افعل ما شئت، ان احب ايصال الخير لكل الناس الله ينفع بك. ولو احتجت اي مساعده ايضا نساعد فيه ان شاء الله الله ينفع بك. لو احتجت مثلا احيانا بيكون الكتاب بعض الكتب غاليه مثلا، لو في مثلا ممكن اشتريه بمخفض مثلا. لا نشتري ان شاء الله، لو فلوس هنهديه لك ان شاء الله باذن الله. الله يبارك في عمرك الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم الشيخ تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك في طاعة الله إن شاء الله. وإياكم. إذا دعوت لا تتبعها بالمشيئة، لأن النبي قال إن شاء الله. حاضر ماشي الحمد لله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له، ولكن يعزم المسألة يعزم المسألة. مثلا عيسى عليه السلام لم يقل وارزقنا وأنت خير الرازقين إن شئت، لكن يعزم المسألة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب الله يبارك فيك. تفضل. أولا سأول سؤال شيخي، احنا ثلاث أولاد وبنتين. نحن مش احنا، نحن أفضل. أيوة نحن ثلاث أولاد وبنتين، فورثنا بيت عن أبونا رحمه الله، فاحنا استأذننا أخواتنا البنات بأنه يجيبوا المراد لحد ما نبني بيتنا، وبعد البناء نكون مراتهم توقفوا. تمام تمام. عفوا اخواتي وصلهم على المراد ومد اخواتنا البنات، فقالهم عليهم دين ورثوا ويسددوه الكلام ده كله، فانا خد اخواتي البنات نصيبي فقط من المراد. هل كده انا علي حاجه تاني ولا لا؟ بس افهم كلامي بس اسمح لي. الان انتم بنيتم بيوتا مستقله، بنيتم فوق منزل الوالد. لا بيوت مستقله تماما. بيت بيوت مستقلة، والبيت الآخر بيت العائلة الذي هو محل التركة ما زال بيعتموه. طب لماذا لم تعطي البنات حقهن؟ على أساس إن إحنا يعني بيوت كمان، يعني إحنا تورناهم من نجيب البيوت دي ونصف من أول، بدل ما نختار من الغريب مثلا أو سلة من الغريب. يعني هل عفوا هل كل بنت عرفت حقها وأن حقها مثلا 10 قروش مثلا وأقرضت أقرضتك إياها بنفس طيبة؟ أنا عرفتهم إن كل بنت ليها مبلغ معين تمام من كل واحد فينا. والبنات وافقوا؟ تمام. فأنا لما جيت بعد ما بس عفوا اصبر عليا هل حددتم وقت الاستداد أم لا؟ لا أبي محددناش، إحنا قلنا بعد ما نسكن إن شاء الله بإذن الله يعني وقتها قبل ما نسكن. يعني مضى كم سنة على هذه الأشياء؟ مضت يعني يمكن سنة دلوقتي. سنة. طيب ما سؤالك الآن؟ أنا مفيد سددت بفضل الله تمام، خوفا من الله وتنفيذا لتعليمات ديني. نصيبك سددت، نصيبك سددته للبنات الحمد لله. سلم سلم اخواتي. فهل انا الوقت علي اي يجب من مصيب اخواتي؟ لا انا يعني هل انت الكبير؟ لا. طيب يعني انت سددت ما يخص اخواتك البنات لهن؟ نصيبي بفضل الله زياده. خلاص لا اسمع عليك وسلامتك. سؤال ثاني يا مولانا، لا لا الأمر ده هذا موكول إلى الله، الله يغفر. الاستغفار، الدعاء، الحج، العمرة، قضاء النذر، قضاء الدين، بر من كان يبره أبوك وأمك إلى غير ذلك. لم يرد. هل هذا من السنة يعني ولا؟ ورد من القرآن، ورد من القرآن، ورد من القرآن والاستغفار وذكر الله والصلاة على حضرة النبي. لا ليست هناك أي مشكلة. يعني بعد أذان الفجر يوميا. خلاص لا خلاص، خلي العمل بينك وبين ربنا خلاص لا كذلك. مش غلط يعني ونعم ده يعني تأثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ هو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك لنا رب وينفع بك. وياكم وياكم وياك. تفضل. أخ شخص شيخ يعمل مندوب في مصنع حلويات. فمتفق عرفا في الشغل ده إن الحاجة اللي بتبقى بايظة على التصنيع المصنع بيشيلها مش المندوب. طيب. جلس في 3-4 أيام كان في منتج من المنتجات في عيب تصنيع، المندوب ما خدش باله منه ووزعه، فجاله الأسبوع اللي بعده لما مرتجعات من السوق. فهما لما جوه يرجعوا المصنع قالوا لا مالوش دعوة. فالأخ ده سألنا فاحنا بنسأل فضيلتك هل يجوز ان هو ياخد الشيل ده من ورا المصنع من غير ما يقول له؟ لا عفوا، في يعني حلقة فاتتني في السؤال. انت الان تقول انك يعني توزع على المحلات، فالمرتجع المرتجع ياخذه المصنع؟ لا، المرتجع عيد التصنيع ياخذه المصنع. المرتجع عيد التصنيع ياخذه المصنع، صح كده؟ اللي هو بيبقى في عيد من تصنيع نفسه. ايوه، المرتجع من إعادة التصنيع ياخذه المصنع. نعم كده مضبوط الكلام ده؟ تمام يا سيدي. تمام كده، الله يسلمك. بعد كده في فقره فاتتني مش فاهم انت قلت. بص يا سيدي، نسيت ايه انت؟ ماشي. هو في هم بيعملوا منتجات حلويات. ايوه. فكان في منتج من هذه المنتجات طالع بايظ من التصنيع نفسه. اي أيوة. المفترض يرجع. مفترض بيرجع للمصنع. ايوه. وبعد ذلك عيب من التصنيع مش عيب المندوب. مفهوم. في حوالي 70-80 علبة المندوب خدها مرتجع عيب تصنيع. كويس. المصنع مرضيش يعترف بيها لان في الفترة دي جات له ازمات مالية ضرايب وصحة، وقال له وقال له لا ما تكلمنيش فيها دلوقتي، ما كنتش كبوزة ما تاخدهاش ما تستلمهاش، اتهرب منه يعني سيدنا. ايوه. الراجل دلوقتي اضطر ضرر كبير بسبب الموضوع ده، وهم رافضين ان هم حتى يدوله كل مره او كل يوم 5 علب حتى لو على فترات طويله يعوضوه بيها، برضه رافضين. والله يا أخي الكريم. لا فهم كويس فهم كويس. خلاص خلاص عرفت السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. يجوز للمظلوم أن يأخذ من الظالم قدر المظلمة إذا أبى. إنه بعد ما يأخذ حقه لا لا لا لا لا لا لا ما يلزمش كده لا يلزم لا يشتغل في هذه الحالة لا يلزم لا يلزم ولا يأخذ هو المندوب اللي أخذها هو مظلوم هو مظلوم الآن هو الآن مظلوم يعني الشركة قالت لي وصل هذا المنتج إن كان في عيب تصنيع رجعه لنا بعد كده في عيب تصنيع رفضوا إرجاعه بس وهذا يضر بالموزع خلاص تأخذ قدر المظلمة السلام عليكم مرحبا يا أخ أحمد الزاوي حفظك الله وأحبك الله الذي أحببتنا فيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل بارك الله فيك يا شيخنا وفيك الله في عمرك وبارك الله فيك على طاعة الله جميعا يا رب أنا عندي بس ثلاث أسئلة تسمح لي يعني. اتفضل الشخص بيسأل لو أبوه شخص مثلا فاسد مثلا يدخن ومدمن ومعاملته غليظه يعني هل يجب عليه انه يبره ايضا يبره لكن لا يساعده على الاثم والعدوان مثلا ما يبعدش عنه مثلا عشان خاطر يعرف ان لا يبره لكن لا يساعده على الاثم والعدوان تمام سلام السؤال الثاني في جده ينفع تقعد بدون طرح امام زوجات بناتها ينفع لأنها ما حرمون على التأبيد يعني ينفع تبعد من غير طرحة وإيديها بين عادي نعم عجوز وهي محرم على التأبيد تمام السؤال الثالث في شخص بيسأل كده لو هو مثلا وهو شاب بقى مثلا كان ساعات إيده طويلة وساعات كان ياخد أموال من والده وجده وعايز يرد الأموال دي بس هو مش فاكر مقدارها ومش فاكر يعني عددها مش فاكر كتبه قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة هو لو مثلا هو لازم عليه يرجعها ولا ممكن يطلعها لله لا يرجعها تسرقني وتطلعها لله لا رجعها لأصحابها يعني طالما عارف أصحابها يرجعها طبعا ولو مش عارف الأصحاب خلاص اخرجها بالطريقة اللي انت اخرجتها صدقة عنهم تمام مع السلامة تدخين السجار لا يبطل وضوء يا النبي البدراوي البداوي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حالك يا شيخ اسمه العدوي أنا علي البغدادي من العراق يا مرحبا يا علي البغدادي أهلا وسهلا تفضل سؤالك محبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا فيه نجانا الله إياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن في سؤال لا يعني شيء من الأشياء شيء قتل اليوم نحن الآن مقتربين خارج العراق وراحة اليوم وبيوتنا والسؤال الميليشيات الشيعية قتلت أهليكم وأزواجكم وأولادكم وأخرجتكم من دوركم وما السؤال جعل الله لكم فرجا ومخرجا وما السؤال فأنكر عليه بعض الناس الظاهر انتجاي تبتهم الناس كلها ومع رسلنا فلأنا تتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى وما قيامة إنك يأتون شخصا بالشرك ومع رسلنا عفوا يعني أنت الآن ظلمت من الشيعة نعم. على النحو المذكور سلبوا أموالك قتلوا أهلك أخرجوك من ديارك فهل هؤلاء كفار بهذا الصنيع أم أنهم ظلمة وأثمة أقول بالله التوفيق أمام المشركين وظالمين وتأخون الله بدماء المسلمين وأن كان بعض الناس عليه وقاربي هو يتكلم لعله يتكلم في الجريء لا عفوا لعل اصبر علي هو التفصيل وارد إن أتوا بما يستوجب الحكم عليهم بالشرك فهم مشركون إن أتوا بما يستحق عليهم أن يحكموا بأنهم ارتكبوا كبيرة فمرتكبون كبيرة فلا نستطيع إصدار يعني التفصيل لازم يعني أتوا بما يستحق أحدهم به أن يكون يحكم عليه بالشرك يحكم عليه بالشرك. إن أتوا بما يستحق أحدهم أن يوصف بأنه مرتكب كبيرة يوصف بأنه مرتكب كبيرة فالتفصيل وارد. لصاحب الحق مقال. السلام عليكم. تفضل. أو أنت كذلك الله يبارك فيك. تفضل. الله يكرمك يا شيخنا. لي صديق يا شيخنا وعلى إذنك امبارح المراكز بتاعته في الدولاب محترقة يعني زي منسوخ. يجب بعد كذا بقى بيحس يعني بيصحى من النوم يلاقي فيه إذا ما يكون في حاجة مخدشة وتأخذ. أيوه يعني الآن واحد وضع ملابسه في الدولاب يقوم من النوم يجد الملابس محترقة وأحيانا يأتي من النوم يجد جسمه متخربش. صح كده؟ طيب في واحدة بتخربشه من البيت واحدة بتحرق الثياب في الدولاب عادي من البيت خالص يعني ازاي كده يعني لازم في واحد بيولع في البيت. أذكر لك مثالا أنا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. لا لا لا لا اسمع اسمع اسمع يا حبيبي اسمع يا عمي يعني حتى الوقت خلال الورد ما بيقولوش ليس هذا من الشيطان. الشيطان لا يفتح باب المغلقة. الشيطان مش هيولى علينا في الدولاب من جوه. الشيطان لا يفتح باب المغلقة. فهم كلامي؟ وأنا قد عرضت علي حالة مثل هذه. جاءنا ناس وقالوا مثل قولك البيت يحترق البيت يفعل كل يوم في حريق. أرسلت بعض إخواننا طلبت لهم رأوا فعلا أن البيت محترق وأن المهم انتقلوا يا جماعة البيت آخر انتقلوا نفس الكلام بيت ثالث نفس الكلام. فذهبت من توفيق الله علمنا الله حديث النبي أن الشيطان لا يفتح باب المغلق. فالمهم أدخلون البيت فتحت الدولاب وجدت قاع الدولاب محترق وبعض الملابس. يا جماعة سألتهم عن نظام بيتهم أسئلة خاصة وعامة إلى أن وصلت إلى أن عندهم بنت في الثانوية وكانت متفوقة ثانويا وجاءت هذه السنة خايفة أنها ترسب. فقلت لهم أرجوكم البنت تذهب لعمتها تجلس أسبوعا. قالوا كيف؟ قلت لها هكذا تجلس مع عمتها أسبوعا. عمتها ليس عندها بنين تجلس عندها أسبوع. ذهبت البنت لعمتها توقفت الحرائق فتبين أن البنت كانت تشعل الحرائق من أجل أن تلتمس لنفسها عذرا أن العفاريت ضيعوها في الثانوية. فراجع نفسك وراجع من معك في البيت وسلامتك. سمعت حرائق الله يصلحنا وياك يا نبي البداوي يا رب والسامعين والسماعات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. يا أهلا بك ومرحبا. الله يحفظك ويبارك في عمرك وياك. أسأل الله أن يرزقنا وإياك الفردوس الأعلى من الجنة. آمين آمين. والسامعين والسماعات. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية؟ لم يثبت هذا لكن السياقات تدل على ذلك. نعم. السلام عليكم. الله يحفظك حديث آخر بعد إذنك يا شيخنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى له مثله في الجنة. لا مثله لا تصح لفظة مثله. مثله؟ لفظة مثله لا تصح ولو صحت لفظة مثله المثلية في الأصل ليس في التوصيف الكامل ليس المشابهة الكاملة لكن لا تصح لفظة مثله. جزاكم الله خيرا. وياك الحبيب. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. مرحبا بشيخنا. ومرحبا بك أهلا وسهلا. بارك الله فيك وفي عمرك. وفيك وفيك. أهلا بحضرتك شيخنا. نعم. من فرق بين أن يقتل مسلم من مسلم أو يقتله كافر؟ يعني ما الفرق بين أن يقتل المسلم إذا قتله رجل مسلم أو قتله رجل كافر. هذا ظلم وهذا ظلم. مظلوم، هذا مظلوم وهذا مظلوم. يعني هو مظلوم في الحالتين سواء قتل من مسلم أم من كافر. نعم. طيب المشكلة يعني. هو عمر كان يقول الحمد لله الذي لم يجعل قتلتي على يد رجل مسلم، كأنه كان يحب يعني يكره عفوا أن يعذب شخص بسببه، بس من هذا الباب. السلام عليكم. عافاك الله يا أستاذ ماهر الشناوي وأهل بيتك سمعين والسماعات يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كيف الحال شيخنا الحبيب؟ نحمد إليك الله ونشكره. الحمد لله ربنا يديم عليك الصحة والعافية يا رب. يا رب عليك وعلى أخواني السامعين والأخوات السماعات يا رب يا رب يا رب. مع حضرتك عن الشيخ محمود العرباوي. مرحبا يا محمود يا عرباوي، كم عمرك يا عرباوي؟ نعم. كم عمرك؟ الحمد لله عديت ال 22. الله يبارك فيك ويسلمك يا محمود يا عرباوي. أسأل الله أن يديم هذه النعمة، هذه نعمة كبيرة. اللهم لك الحمد. أنت متزوج ولا غير متزوج يا عرباوي؟ لسه على مخلص بس الجامعة. نعم. على مخلص بس الجامعة إن شاء الله. على إيه؟ الجامعة. أبوك معه فلوس ولا حالته يعني متوسطة؟ الحمد لله الحمد لله، ولو الأمور المادية متيسرة لما خلص برضه. يعني أبوك معاه فلوس ولا ما معهوش فلوس؟ أيوة معاه الحمد لله. خلاص كل الشيخ مصطفى يبلغك السلام ويقول لك يا أبي زوجني، تعاون معي يا أبي على البر والتقوى ما دام معك فلوس يا أبي. يعني النبي يعني نفس المصطفى الله يا عم الشيخ. طيب ومن عليه الوالد؟ دراستي بس. يعني هل يعني انت من معصر الشباب؟ 22 سنة. والنبي قال يا معصر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ابوك معه قروش يزوجك ان شاء الله، بس على المقلب بس الجيش بس الخدمة العسكرية والكلية. انت بان عليك ناوي تطول، تخلص الجامعة وتنتظر تروح الجيش وتخلص الجيش وتنتظر تتوظف ويجمع لك وتجلس للتحوش. ابوك ما فلوس يدفع زوج. اعمل ايه بس عم الشيخ؟ انا كان علي نفس من الصبح والله. ماشي يا حبيبي، كلمه بس بلغه السلام هيوافق ان شاء الله. السلام عليكم. ماشي السلام عليكم. مساعدة الابن على الزواج ما دام الوالد ميسور شيء طيب، شيء طيب الحمد لله. وعليك السلام يا جلال. السلام عليكم. معك شيخنا. الحمد لله. دعوتي أنا كنت دعوتي معرفة. ها؟ تمام. دعوتي معرفة بماذا؟ بزوجة صالحة ودعوتي دعوة أخرى باسم سلامة. أيوة يا رب زوجني سعدية. تمام. فدعوتي أنا خاطب بنت متدينة جدا جدا جدا يعني دعوتنا. تمام. فدلوقتي البنت اللي كنت عايز اخطبها فشكلت خطوبتها. اي البنت الاولى اللي انت كنت دايف عرفات انك تتزوجها. وربنا اختار لك واحده افضل منها. فبالحمد لله، الله يعلم ونحن لا نعلم. تمام. فدلوقتي الثانيه اللي انا اتعلمها دلوقتي اتخطبت. وانت ملك ومال بقى خلاص. يعني البنت اتخطبت ابتعد عنها الله يغفر لك، خلاص خطبت، الله يسهل لها، لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. تمام. واستنت فشكلت ايضا؟ استنت فشكلت. لكن البنت الاولى خطبت. لا انا دلوقتي انا خطبت واحدة. انا بقول لسه الخطبة زي ما كنت بعد باسمها دي فشكلت وما خطبتش لسه. ايوه فشكلت. ايوه. ايوه انا عارف من لم تدعو باسمها لكنها دينه وطيبه. فهم مديني ميعاد سنتين. فأنا أخاف أكون في السنتين دول ما أحصلش نصيب وكل اللي أنا لقيت باسمها هو. طيب سؤالي بقى اسمح لي في السؤال. يعني أنت الآن خطبت واحدة دينة وطيبة، وبعد ذلك أنت كنت تدعو الله بواحدة سميناها احنا سعدية مثلا، لا سعدية خطبت وبعدها ألغيت خطوبتها، فأنت تريد تلغي خطبة الموجودة لأنهم معدينك بسنتين، وأنت خايف بعد سنتين يرفضوك تأتي سعدية تتزوج. فهمت الكلام؟ فماذا البنت السعدية هذه مثلا دينة وطيبة ولا ايه بالضبط؟ هي متدينة وعلى خلق برضه. متدينة وعلى خلق. انت سنتين كثيرة، انت جاهز للزواج؟ جاهز؟ جاهز. انت تقول لأهل المخطوبة التي معك يا جماعة انا شق علي امكث سنتين بدون زواج وانا مستطيع الزواج، اما ان تزوجوني الان او اتحلل منكم. بس اختصارا شبهين زوجة في الموضوع. انا قلت لك انا الان كده الان كده بالضبط، يعني سنتين مخطوبه تحصل تجاوزات شرعيه وانت يعني شكلك شبق تريد تتزوج، فقل لهم يا جماعه اما ان تزوجوني الان شهر شهرين ثلاث اشهر او انا استدينكم لان انا لن استطيع الصبر سنتين. تمام، مع السلامه. الله يسلمك. مرحبا يا تسليم ابنتنا وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله، سلمك الله. حضرتك ممكن تسمح لنا بنبدأ يا دكتور؟ اتفضل. أبدأ أزور حضرتك إن شاء الله. شرف في أي وقت. ربنا يديك. بس تأكد إنني موجود لأن أنا كنت في أسفار فتأتي وأنا. إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. كفر الزيات عن حضرتك؟ كفر الزيات لا والله، ما تشرفت الآن بالذهاب نواحيكم. لا أنت لو في حاجة هنا قريب مننا أنا ممكن أضيع لحضرتك. الله يجزيك عنا كل خير. ربنا يديك الصحة إن شاء الله يا رب. أنا انتبه، أنا ماليش حاجة عند السيد البدوي اللي جنبكم، ماليش حاجة. أنا ماليش دعوة. أيوه بس انتبه يعني. حاجة ثانية والله. المهم يعني انا ماليش حاجة عن السيد البدوي الحمد لله. انا اما النهي على المنكر زي ذهبت بس. لا ماليش دعوة انا بيه مرحش هناك. الحمد لله. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل السرد السلام إذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، لا رددتها ولا حياتي بأحسن منها. تمام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. أول سؤال، هل يجوز لي أن أنا بعد الخلاف من كرش ممكن يعني مثلا أخت من صحة كدهوت فبالحجاب فأدعى علاقتها بي؟ ده أول سؤال. لا أنت لست مسيئة، أنت محسنة. تمام. الله يسلمك. ده أول سؤال. ثاني سؤال، ايه الرد على الناس اللي بتستدل بأن أيام الصحابة كانوا الصحابيات يعني بيحطوا كحل وكده وأنا بتكلم بالدين المكياج ده حلال؟ بيستدلوا بماذا؟ خد الآية القرآنية. بيستدلوا بماذا؟ بيستدلوا إن الكحل اللي على الإخبات والحلة العلماء مختلفين فيها. يعني ترى بيحلل المستدل حتى المكياج. يعني هل أنت تتصوري مثلا أن الصحابيات يضعن مكياج وكحل يمشي في الشوارع كاسفات اللجوم؟ لا أنا متصورش، بس أنا لما بقول مثل صدق بيقول أن المثلة. يعني هل ورد هذا عن الصحابيات أنهن يكتحلن ويتجملن ويضعن المكياج ويمشين في الشوارع كاسفات اللجوم، أو أن هذا يحدث فتنة؟ الله لا يحب الفساد. السلام عليكم. الأخت أمينة عبد الجليل كررت السؤال لما 20 مرة وأجبنا عليه بالأمس. الله يحفظك، احرص على ما ينفعك كما عهدنا منك الحرص على النافع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الشيخ؟ الحمد لله. أنا في الصحة والعافية يا رب. وعليك يا ربي. معلش يا شيخ انا اسف بس مش هطول على حضرتك. كان في شراكة بيني وبين اخ في مشروع في ثلاث اماكن. اتفقنا على كل حاجة، انا بالاماكن وهو بالعدة والربح بالنص. فضلنا بقى حوالي شهرين ثلاثة ماشيين كويس وانا شايل الشغل. وكان في تقصير وإهمال في الشغل منه هو. بسبب ان انا جايب الاماكن. شغل حلويات وكولاتة سخنة وكولاتة بالجبنة وهكذا. بفضل الله شغلنا ماشي وربحها كويس جدا. حضرت مرة واثنين وثلاثة ان الشغل يعني لازم نسيبه له وهكذا. ما سمعش الكلام. جه اخوه وجده ان هم يفتحوا في مكان تاني مع بعض. العدة بتاعته كنا متفقين عليها سحبها فيسحبها حاجة حاجة. يا ابن الحلال يقول لما راح اطلع العدة. اخذ العدة وداها لاخوه. بفضل عدتين فضل مكانين بس واحنا اخذنا مكان. فانا عملت معاه قعدة واتخانقنا مع بعض. قلت له العدة اللي لا يا شيخ شعبك مش هحبك على الربح. انا هاجر منك العدة لغاية انا ما اعمل عدة لنفسي اجتهد واعمل عدة لنفسي واحبك على ايجار العدة بس. طب هذه قضية يستمع فيها إلى الأطراف من ناس صالحين ومن أهل المهنة وتأكد أن الله لن يضيعك. إذا كان هو غدر لن تضيع، اطمئن، لا تنفعل ولا تتخانق يا أخي. أدخل ناس طيبين يحكمون بينكم ولهم خبرة بالمهنة، وبعدين ربنا سيعوضك إن كنت وفيا لشريكك. تأكد أن الله سيكرمك. الله قال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فخليك من القليل. الحمد لله. وياك وياك. وألقينا وسؤالا نافعا يا أمينة بنت عبد الجليل، قد أجبنا عليه ثلاث مرات. هل ألقينا وسؤالا؟ قلنا أن الصحابيات أن الرسول لم يرجم أمة، لم يرجم أمة. الأمة تختلف عن الحرة في الحدود. قال تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة إذا زنت عليها نصف ما على المحصنة من العذاب من الجلد. ولأن الرجم لا يتجزأ فعليها 50 جلدة، وذلك لأن النبي لم يرجم أمة والصحابة لم يرجمون أمة. ابن حزم عكس القضية، قال وهذا رأي شاذ جدا، الأمة عليها 100 جلدة إذا كانت بكرا، إذا أصبحت سيبا عليها 50 جلدة، وهذا خلاف جماهير العلماء. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. تفضل. عزيزي عزيزي شيخنا، هل يجوز النصيحة للشيخ إن أخطأ فإن كان أخطأ وذلك؟ لا يجوز، تستحب النصيحة لكن بأدب، تستحب النصيحة. يعني أن لا تنصح للمعلم حتى ولو بأدب. إيه إيه؟ مذهب الشيخ ألا تنصح للمعلم، لا يجوز الطالب أن ينصح للمعلم. من قال كده؟ تقصد حد تقصدنا يعني مثلا؟ لا لا هو مذهب الشيخ كده أن شيخ مين؟ الطالب لا ينصح لأي معلم. شيخ ليه زي كده؟ إذا كان الصحابة الكرام أشاروا على سيد ولد آدم في بدر، أهو شيء يا رسول الله اخترت منزل أنزلكه الله أم أن هذا من الاجتهاد وإلى آخره؟ يعني الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعمتهم ولأمة النبي عليه السلام. دخل على أم سلمة حزينا وأمر الصحابة بالتحلل فلم يتحلل واحد منهم، فدخل على أم سلمة حزينا ما أحزنك يا رسول الله؟ قال ما لي وقد أمرهم فلا يمتثلون. لما أمر من لم يسق الهدي بالتحلل قالت تخرج يا رسول الله تحلل، اذبح ذبيحتك وتحلل وسيفعلون ما رأوك تفعله. وقد كان. نعم كثير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكلم بكلام رضي الله عنه وقال حج التمتع ممنوع، قام حينئذ عمران بن حصين وقال: تمتعنا مع رسول الله في زمن رسول الله وجاء التمتع في كتاب لك. فقام رجل يقول برأيه ما شاء يعارض عمر، وعلي فعل ذلك مع عثمان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنا مخدوم العربية مشيخ، معلش كنت عايز أقول حاجتين كمان لو تكرمت. لو تكرمت. اتفضل يا محمود عرباوي. لو سمحت عندك تمامي لإخواتنا وحبايبنا القائمين معك الذين يؤمنون بهم كبير فيه وقام هذا البلد. نعم. بلغ السلام لهم لو تكرمت. حاضر يا عبد الرحمن، أخوك العرباوي يبلغك السلام. تنصحه بشيء؟ أسأل الله أن يجزيه خير. أسأل الله أن يجزيه خير. تنصحه بشيء؟ تنصحه بشيء يا عبد الرحمن؟ تنصح العرباوي بشيء؟ جزاه الله خير. أسأل الله أن يجزيه خير. يبدو أنه يريد أن ينصحك كما نصحك أبوه بالزواج المبكر. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت عن الشيخ لو سمحت. ويجب أن يكون السرور أعظم بذكر الله. طبعا ونعمل حضرتك تدلنا على الخير. نعم. ادخل السرور والفرحة والمحبة. الله يبارك فيك ويطمئن قلوبنا بذكره. السلام عليكم. خلاص يا رباوي، غيرك يريد أن يسأل. نعم يا محمد بن علي، ما قلته نعم أسافر لذلك يا محمد بن علي. فتاوى على الصفا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت كنت عايز أسأل عن حكم الشرع في بيع شنط الحريمي المقلدة، ومع إيضاح للمشتري إن هي مقلدة وسعرها أقل طبعا من الأصلي بكتير، يعني لو الأصلي ب50,000 أو الكلام الكبير ده المقلدة دي بتبقى ب400 جنيه 500 جنيه، لأن المشتري بيقدر يشتري الحاجات دي. فأنا كبديع الحاجات دي للسيدات، هل أنا أقسم مع إبلاغهم إن هي مقلدة؟ أنت تشتريها مقلدة أيضا ولا أنت اللي تقلديها؟ أنا أشتريها مقلدة وببيعها على أساس إن هي مقلدة. وأنا بس خايفة إن في حد، يعني في حد مثلا ممكن صاحب المركب 50,000 أو 60,000. اسمحي لي بس، اسمحي لي الله يحفظك. الأصل أن هذا لا يجوز، هذا الأصل لأنه غش. لكن هناك أمران قد يعني عفوا قد يسهلان الأمر شيئا ما. أولا، هل هذه الدولة التي تنتج هذا المنتج دولة محاربة لله ورسوله أم لا؟ هذا شيء. الشيء الثاني، هل أنت تخبرين الناس عند البيع أو لا أنها مقلدة؟ وهل أنت، هل أنت استنيني بس اصبري، تاجر جملة أم قطاعي؟ لأن تاجر جملة ممكن يقول لتاجر قطاعي هي مقلدة، وتاجر التجزئة لا يخبر الناس. فهل أنت تاجرة تجزئة أو تاجرة جملة؟ لا أنا تجزئة، القطعة بالقطعة. ما دمت تبين الأمر أنها مقلدة هو طبعا الأفضل البعد عن هذا. لكن هذا الإشكالية الآن أن السوق، كل السوق امتلأ بهذا، كل السوق امتلأ بهذا الآن. فإذا كان كل السوق امتلأ بهذا الآن، فيعني واضطررنا أن نقع في شيء مثل كده، لا نبين، لا بد أن نبين. مع أن البعد أفضل إلا إذا كانت دولة محاربة، والله أعلم. طب أنا تبين والحمد لله، ولكن يعني شوفي ما فيهاش شبهة. خلاص ليس عندي أكثر ما قلته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تنصحون بالنسبة لتعلم علم القراءات؟ نعم. علم القراءات أم نشتغل بما هو أنفع لنا؟ عفوا ماذا قلت علم القراءات يعني أنت تدعو إلى الله؟ يعني حفظت القرآن يعني الآن أنا أريد أن أتعلم علم القراءات عم أنشغل يعني بعلوم أخرى. أنا بسألك سؤال، إذا كنت أنت داعي إلى الله وتعلم الناس الخير فتحتاج إلى أن تتعلم الأحاديث وصحتها، تتعلم الفقه، تتعلم شيء من الفتوى ينفع الناس. أما إذا لم تكن كذلك فقرأ القرآن وتعلم القراءات. يعني في حالة إذا كنت أنت منطلق في تعليم الناس والفتاوى ونحو ذلك تكفيك قراءة حفص حتى تتفرغ لتعلم سائر العلوم الشرعية من تفسير من فقه من حديث من عقيدة من نحو ذلك. لكن إذا كنت أنت فقط تقتصر على كتاب الله قراءة وتلاوة فخلاص تعلم حفص تعلم ورش رغم أنك الله يحفظ عفوا إن أردت ذلك. السلام عليكم. نتحين وقتا الهدوء فيه ونعلن إن شاء الله جاهز الامتحان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حبيبي. الحمد لله. كنت بس عايز أسألك. هات. ما هو الضابط الذي يعرف به الخارجي؟ الخارجي. الخارجي ليس له ضوابط يعني دقيقة في كل أحوال. منها مثلا سبيل المثال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. همتهم الطعن في الصالحين وإهمال الكافرين. أيضا تكفيرهم بالمعصية، يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالمعاصي، يخرجون على الحكام بالسيوف في حال ما إذا لم يكن الحكام كفار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تمرق مارقة أيضا على حين فرقة من المسلمين، وقال في شأنهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم صيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لهم عدة صفات لأنهم أقسام كثيرون جدا، أقسام كثيرون جدا. وإذا قرأت في الفصل في الملل والأهواء النحل تجد الخوارج انقسموا على أنفسهم من انقسامات شديدة. بارك الله فيكم. وهناك حديث آخر تفضل. أن رجلا جدد في قبره جدة واحدة فغمر عليه قبره. لا يصح لا يصح لا يصح. نعم سلام. أهم حاجة نهتم بها في العبادات في الترجمة الصلاة، المحافظة على الصلاة في أوقاتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. في الجامعة وأنت في الجامعة حافظ على الصلاة على وقتها وغض بصرك، اترك البنات، شوف انتبه لعملك ودينك. السلام عليكم. ناصر معوضة للضرورة. رحمة الله وبركاته. تفضل. الله يغفر لي ولك. الحبيب الغالي على قلبي والله. الله يجمعنا وياك في الفردوس يا رب. ما يرضى عنك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. ولك بمثل صدر. الله يسكننا وياك في الفردوس. آمين يا رب. أيوتينا وياك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. استعينك بالله يا شيخ أن تدعي لعمتي أصاب حادث سير اليوم في المملكة السعودية وفي نفس الحاجة إلى الدعاء. نسأل الله أن يصرف عنه السوء المكروه. نسأل الله أن يصرف عنه السوء المكروه وأن يعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه. الله يعافيه ويضمد له جرحه يا رب واجبر كسره يا رب. السلام عليكم. يا جلال الأمر رئيسا يا جلال، نحن أخوة في الله يا جلال. الله يبارك فيك. لا بأس يا أبا حفصة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت أتكلم تفضل يا سالي. يعني ببيع مفروشات وحاجات من دي. في أخت طلبت مني أجيب لها جهاز، فأنا ينفع أشتريه وأبيعه لها تقسيط؟ أنت تتملك الجهاز وبعدها أبيعه لها بالتقسيط، تتملكيه وتخيريها بعد أن تملكتيه. إن شاءت قبلت وإن شاءت رفضت، تكوني تاجرة. مش مشكلة، أنت ائتي بالجهاز اللي تريدين وخليها تسومك بعد ما تشتري. إن شاء لا لا لا تربطي معها ربطا شديدا ولا تلزمها بشيء حتى تتملك الجهاز. تملكتي سوميها. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخنا، تفضل. سمعت حضرتك انت بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجم، والصحابه لم يرجموا. اما لم يرجموا اما اما اما اما تعرف الاما؟ الاما يعني ايه؟ الاما عبد. ها عبد مسمى انثى العبد. ايوه لم يرجم امه. ايوه نعم، الاما لا ترجم. الحرام لا. الله يقول يا أخي فإذا أحصنا تزوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتجزأ. فلم ترجم الإماء. الله يسلمك. السلام عليكم. كان عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحببك الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. صلاة الجماعة الاستحباب والوجوب، لما قالوا بالاستحباب يعني فين هم من قوله تعالى لم يعمروا مساجد الله، من قوله تعالى هم أظلموا منها مساجد الله، وقال الأعمى أتسمع النداء قال بلى يا رسول الله قال إذا سلمت. كان هؤلاء من صلاة الجماعة أو والله انا مختار راي الوجوب، لكن هم لهم ادله. انا طبعا الناس اللي هي لا لا بارك الله فيك. انا معك، انا عفوا انا معك ان صلاه الجماعه تجب الا لعذر. اختار هذا الراي للادله التي ذكرتها، لبعض الأدلة التي ذكرتها ولغيرها من الاستدلالات. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. كنت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة، ثم أمر رجلا يمر يؤم الناس، ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. تفضل. نعم. يعني نركز على حته الصلاه الجماعيه دي. حاضر. كتير جدا خاصه بقى والكورونا ومش الكورونا واللي شغال حوالينا ده. لا عادي، انت دخلت في مدخل ثاني الان. الله الله يبارك فيكم. تعالوا الاستجابه بتاعتك وصل للجماعه، لان هم الوقت خلاص تكاسلوا، وبعض بكل اسف يعني بعض الدعاه بي بي بي بيعينوهم بحته الاستحقاق وعدم الوقوف. لا بس عفوا بس انت تقصد في أزمنة الكورونا ولا تقصد بصفة عامة؟ لا انا بتكلم حاليا، انا بتكلم حاليا في الوقت اللي احنا فيه مولانا، ان هم خدوها يعني كحجة. ماشي. حجة قالوها بعض اهل العلم في التلفزيون وعلى جزاك الله خير. معلش يعني هو ده رأي قائم للعلماء، لكن اختياري ما ذكرته لك. الله يصلح حالك وإن شاء الله تعالج المسألة طريقة أطيب إن شاء الله تعالى. وياك وياك. الله يبارك فيك وسلمنا وياك. السلام عليكم ورحمة الله. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم واهديهم سبل السلام واجعل ثأرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. يا رب العالمين تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا ربنا خلقا كريما وعملا صالحا ونوايا حسنة خالصة لك يا رب وكلما طيبا يا رب العالمين. اللهم يا رب أنقذ المسجد الأقصى من أيدي الظالمين الذين عاثوا في الأرض في الفساد. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى ردا كريما جميلا يا رب العالمين. اللهم أنت القادر على كل شيء، أنت على كل شيء قدير، الأمر كله إليك، الأمر كله إليك يا رب، أنت الملك وأنت على كل شيء قدير. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى ردا كريما جميلا يا رب العالمين، وارزقنا يا رب فيه صلاة قبل الممات، أنت على كل شيء قدير. علمنا يا رب أن خزائن كل شيء بيديك وأن منتهى الأمور كلها إليك وأنك يا رب فعال لما يريد، فيا رب استجب. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، وقلت وقولك الحق هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين، اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحضر بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، درك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب فرج عن المسلمين في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل وفي فلسطين وفي كل البقاع يا رب العالمين. يا رب فرج عنهم واصرف عنهم كل كرب وكل مكروه وكل سوء، أنت على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. أنت أهل المغفرة، أنت أهل المغفرة، أنت غافر الذنب، أنت قابل التوب يا رب العالمين. أنت العفو، أنت الغفور، أنت الغفار. اغفر لنا وتقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعوذ بك يا ربنا من دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.